كان صاحبي معنا بشرب البريل والفيروز لانه قال لهما ورد فيه نسبه كحول. اظنه غير سليم. انا بعض العاملين في المعامل المركزيه في القاهره حللوا البتاعه دي واخبروني محتاج التحليل ما فيهاش نسبه كحول خالص. لو كان فيها نسبه غير مؤثره كل ما نشرب منها لا يصل.